الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وأصحابه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذلك أن مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين: أحدهما أن يكون مكرها عليها، والثاني أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة، أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه. على مفسدة مقارنة. والثاني أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة. لا، مقارنة، مفسدة ومصلحة سواء. على مفسدة المقارنة. لا، مقارنة. على مفسدة المقارنة. أيوه، يعني المفسدة والمصلحة زي بعض. إن تركنا المنكر مشكلة وإن أنكرنا المنكر مشكلة، هذا معناه. وذلك أن يكون مقارنة. وذلك أن يكون في مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن في موضعين. أحدهما أن يكون مكرها عليها، والثاني أن يكون ذلك في مصلحة دينية. يعني متى يجوز مصاحبة الفجار في الأمرين؟ يكون مكره عليها أو مكره عليها، مثل في العمل عندك. نعم. أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة. أيوة، مثل لو زرته ونصحته ممكن يصلي، فيجوز أن أجلس عنده وأشرب عنده شاهي وأنصحه، مثل ما كان مسلم يزور، كما زار مسلم الغلام اليهودي. نعم. أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه. أيوة، أو يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه، يعني إذا تركته بتضرر أنا، بمنعني عن الصلاة في المسجد مثلا، لا أروح أزوره حتى يمنع عن الصلاة. نعم. فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما، يعني بارتكاب يعني أدناهما. نعم. وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة. نعم. وفي الحقيقة فالمكروه هو من يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهما، وهو الأمر الذي أكره عليه. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ثم قال: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني هذا من أسباب الكراهة، مع إكراههم في وجود مع وجود الكفار أو الفجار. لماذا جلسوا في ديار الكفار ما هاجرتوا؟ قال: كنا مستضعفين. وقال تعالى: مثل النساء والأطفال. نعم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الآية. فقد دلت هذه الآية على النهي عن مناكحة الزاني، والمناكحة نوع خاص من المعاشرة والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة، ولهذا سمي كل منهما زوجا وصاحبا وقرينا وعشيرا للآخر. والمناكحة في أصل اللغة المجامعة والمضامة، فقلوبهما تجتمع إذا عقد العقد بينهما، ويصير بينهما من التعاطف والتراحم ما لم يكن قبل ذلك، حتى تثبت بذلك حرمة المصاهرة في غير الربيبة لمجرد ذلك، والتوارث وعدة الوفاة وغير ذلك. وأوسط ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد. وهو المعاشرة المقررة للصداق كما قضى به الخلفاء، وآخر ذلك اجتماع المباضعة، وهذا وإن اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف، بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين بالسفاح. ودل قول نعم. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.